أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا أن ما اشتهر عند متأخر هذا العصر من أن الصحة في الأسباب في المعاملات غير مجعولة، والصحة في العبادات غير مجعولة، وأنها انتزاعية، معنى انتزاعي من جعل آخر، يعني في العبادات الصحة إما يقال منتزعة من الأمر بالمتعلق، أو يقال منتزعة من مطابقة المأتي به للمأمور به، فليست مجعولة بحسب الصحة الوقائية. هذا الأمر نجد خلافه في ارتكاز الأعلام في باب الصحيح والعام، من أنهم يصورون أن الشارع يجعل جامع لأفراد الصحيح عند القول بالصحيح، أو يجعل جامع للأعم على القول بمبنى الأعم، فبالتالي هذه الدعوة من أن الماهية في المتعلق غير مجعولة من قبل الشارع، لا، يلتزمون هم بأن لها جعل وضعي. وكذلك ما يشير إليه ارتكازهم في باب الحقيقة الشرعية، مضافا إلى ما ذكرناه من برهان من أن الأمر عند المنشئ إنما ينشأ الأمر التكليفي بعد ملاحظة الآمر المتعلق، يعني المتعلق لا بد يلاحظه، يقرر لديه حدوده، ماهيته، ما شابه ذلك، بعد ذلك يأمر به. فالمتعلق متقدم على كل رتبة، رتبة حتى في الجعل، قبل جعل الأمر. لذلك هذا يعني لا نبني عليه من التفصيل بين الموضوع الحكم يكون مجهول مثلا ما شاء ذلك، أو ما يرتبط بموضوع الحكم، أما بالنسبة إلى المتعلق فغير مجهول، لا، أيضا هو مجهول بالجعل الوضعي. فالصحيح على تعال هو أن المجعول في العبادات الصحة أيضا مجعولة مقررة ماهية وما شبه ذلك. لا، في الأحكام الوضعية، في بقية الأحكام الوضعية. لا لا، أحيانا مثلا من باب المثال أحل الله البيع، أحل الله البيع الحلية التكليفية، وفي حلية وضعية مع وجود البيع. الحلية التكليفية لها ملاك، الحكم الوضعي عموما ذكروا بأنه منظم للأحكام التكليفية أجمالا. تفصيلا الحكم الوضعي قد يكون له ملاكاته الخاصة طبعا، مثل فرض الطهارة، النجاسة، هنا. فالمقصود إذن الصحيح في باب العبادات أيضا أن الماهية أيضا مجعولة، وليس فقط في باب المعاملات، الماهية أيضا مجعولة في باب العبادات، وأيضا السبب في باب العبادات مجعول. لابد يوضع شرائط العوضين، شرائط النصوص كثيرة، هذه النصوص بناء على الأعلام. أستحيل مثلا فوق باب الصلاة، باب الحج، كم هي الأدلة الواردة في الشروط والأجزاء إلى ما شاء الله 3 مجلدات الوسائل أو 4 الطبعة الجديدة، أو الحج 4 مجلدات، أكثره في بيان الماهية. هذه عند الإعلام يحملوها على الإرشاد من الموجع الوضعي، بينما الصحيح لا، هذه كلها جعول وضعية، كلها جعول وضعية. الصحيح في ذلك كذلك في باب الأسباب والمسببات، نهى النبي عن بيع الغرر، كذا لا يباع ما يكال أو يوزن إلا بعد أن يكال، كذا كذا التعبيرات هذه، شرائط العوضين، شرائط المتعاقدين، شرائط العقد. الإعلام يحملون على إرشاد، لا مو إرشاد، مفادها جعل وضعي. الصحيح أنها جعل وضعي. غاية ما استدل به المتأخرون على عدم جعل الوضعي في الأسباب ما هو؟ قالوا هكذا استدلال ذكر المزنائيني في باب الصحيح العام، قالوا هكذا أن إذا جعلت الأسباب فهل بالإضافة إلى ذلك تجعل المسببات أو لا؟ فإن لم تجعل المسببات فجعل السبب لغو لا فائدة فيه، إيجاب قبول يعتبر الشارع صواب صحيح، لكن لم يعتبر المسبب وهو مثلا تبديد عين المال، لم يعتبره موجودا صحيح، يعني أي صحيحا موجودا يعني ما إذا صحيح، فلا فائدة في جعل السبب إن لم يجعل. هذا الشق الأول. الشق الثاني، إن جعله جعل مسبب مغني وكافي عن جعل السبب، جعل السبب لغو. فإذا جعل السبب على كل تقدير لغو، ولهم استدلال بعد آخر، استدلال آخر قريب من هذا الاستدلال، أن بجعل المسبب في ظرف وجود السبب ينتزع لذات السبب عنوان السببية. الشارع مثلا عندما يقول أحل الله البيع، يعني وجد البيع عندي في أفق الاعتبار، تبديل عين المال، عند هذا السبب الواجب بشرائط عوضين متعاقدين عقد شرائط عقد معينة، جعل الشرع ينتزع لذات هذا السبب، ينتزع من جعل المسبب، ينتزع ماذا؟ السببية. فالسببية تبعا تلقائيا مجعولة بجعل المسبب، فتجعل بعض السببية للسبب مرة أخرى لغو أو تحت الحاصل أو ما شئت فعبه تحت الحاصل. هكذا على الحال قرروا، لكن هذا الاستدلال مخدوش، مخدوش بأيضا مخدوش لأن مقام جعل السبب مقام يختلف عن جعل المسبب. احنا نستطيع ان نعكس، نقول بان مع جعل السبب لا حاجة لجعل المسبب، مع جعل السبب لا حاجة لماذا؟ لجعل المسبب. اذا جعل السبب لا حاجة لجعل المسبب، والحال ما نقول ذلك. لماذا؟ لأنه هو عندما يقول عن جعل المسبب في ظرف سبب خاص، إذن لا بد من الحدود لهذا السبب، بيان ماهية عدد أجزاء، عدد شرائط، عدد، يعني لا بد من تصوره. بعبارة أخرى نفس الاستدلال الذي ذكرناه في باب العبادات، الأمر التكليفي ومتعلقه، تصور السبب متقدم على تصور المسبب. الشارع متى يريد يجعل المسبب؟ في ظرف وجود السبب، أليس؟ فهذا جعل المسبب في ظرف وجود السبب، جعل المسبب في ظرف وجود السبب، لابد يفترض أن المسبب، يعني السبب متقرر في نفسه. إذا تقرر السبب بحدود معينة هو عبارة أخرى عن جعل سابق للسبب. لابد يفرض أن السبب تقرر حدود ماهوي ذو حدود ماهوية معينة، وهذا معناته ضرورة الملحة على الحال في جعل المسبب أن يكون في رتبة سابقة السبب متقرر له ماهية له من قبل الشارع نفسه. ويكفيك على الحال ما يبين سواء في باب العبادات من بيان ماهية المتعلقات، وأيضا ما يذكر في باب المعاملات والإيقاعات من ماهية الأسباب. فالصحيح أن الصحة مجعولة في العبادات كبرويا وتنحل بصغرياتها، وكذلك لذلك يمكن أن يقال تشريع أو ما شابه ذلك، تخطي لحدود ما شرعه الشارع جعله الشارع. سن الله عندك عندك رواية فرض الله في الصلاة كذا، سن النبي في الصلاة، مو بلحظ الأمر أصل الأمر بالصلاة، هنا بلحظ الحدود، ولا هو الأمر أقيم الصلاة أمر إلهي، لكن بلحظ السنن. سن النبي في الصلاة الركعة الثالثة والرابعة، كانت فريضة ركعتان فقط. سن أئمة أهل البيت الشرائط والموانع في الصلاة وما شابه ذلك. فعلى أي حال صحيح أن في العبادات الصحة مجعولة، وفي المعاملات الصحة مجعولة في المسبب وفي السبب. هذا ما قررناه في باب الصحيح والأعم في أوائل مباحث عن الأصول في الدورة القديمة والدورة الجديدة الثانية. على أي حال صحيح هو ذلك. حين نأتي إلى طبعا ميزة النائمي الصحيح في مبنى هو ما ذكره في باب يعني الصحيح في نسبة القول الميزة أنه يتبنى جعل المعاملات في المسبب لا في السبب، لا ما ينسب إليه هنا على حال في أجل التقريرات أو في المحاضرات. لا صحيح أن الميزانين يفصل في العبادة في المعاملات بين المسبب والسبب، وخلافا ما يذكره سعد الصفاية هنا في المقام أن المجعول في المعاملات في القضية الحقيقية الكلية، أما في ما ينحل من أفراد في المعاملات فالصحة منتزعة. لا، هذا الجعل الكلي كما في التكليفيات كيف ينحل ويكون حتى المنحل مجعول من قبل الشارع، ليس انتزاع عقلي. الانحلال عقلي، المنحل شرعي وليس عقلي. درك الانحلال عقلي او تكوني، لكن المنحل شرعي. هذا امر ذكروه في بحث الاوامر بحث صناعي دقيق لطيف بعد، ان قد يكون الانحلال تكويني او عقلي ولكن المنحل هو نفس الجعل الشرعي. نعم، فهذا هو الصحيح. هذا اللي حاضر الثبوت اذا اتضح هذا الامر. لذلك دققوا الجزئيه او المانعيه كعنوان لا تنتزع من الامر بالمجموع، تنتزع من نفس جعل الوضع للمجموع. اولها التكرير، اخرها التسليم، ثلثها الركوع او ثلثها الطهور، ثلثها السجود الركوع، ثلثها السجود الصلاه مثلا. ينتزع من هذا من جعل الوضع لا من جعل التكليف. هذا بالنسبه للصحه والفساد الواقعي. اذا الفساد في العبادات بمعنى النقص، والصحة بمعنى التمامية، ليس فقط المطابقة فيما يأتي للمأمور بالتمامية. في الأسباب أيضا الصحة بمعنى تمام، أسباب المعاملات والإيقاعات. الصحة بمعنى التمامية، النقص الفساد بمعنى النقص. في المسببات الصحة بمعنى الوجود، وجود عند الشارع، والفساد بمعنى العدم. هذا تمام الكلام في الصحة والفساد في المعاملات في العبادات الواقعية. ماذا عن الصحة والفساد الظاهري؟ نعم، هذا يلتزم من زمان بأن الصحة الظاهرية مجعولة، وفعلا مجعولة، يعني بمعنى المخرج لها مجعول من قبل الشارع. عندما يقال الصحة الظاهرية مجعولة يعني شنو؟ الصحة الظاهرية مجعولة، أصلا شنو الصحة الظاهرية؟ الصحة الظاهرية يعني محرز للصحة الواقعية، وليس الصحة الظاهرية. الحكم الظاهر شنو هو الحكم الظاهري؟ الحكم الظاهري مثلا حكم تكليفي ظاهري، حكم وضعي ظاهري، شنو هو بالدقة؟ أصلا الظاهر يعني طريق لإحراز الشيء، مو هو حقيقة حكم تكليفي أو حكم وضعي، هو طريق للوضع أو طريق للتكليف، الحكم التكليف. حكم الظاهر هذا معنى ظاهر، يعني استطراق استكشاف، معنى الظاهر هذا. فالصحة الظاهرية مجعولة يعني ماذا؟ يعني الطريق على الصحة الواقعية مجعول، الطريق. الآن المبنى في حقيقة الطريق عند العالم في خلاف وليكن، لكن هو طريق. فالمقصود من الصحة الظاهرية لا نشتبه، ليس هو حقيقة الصحة أو الفساد أو الحكم الوضعي أو الحكم التكليفي، لا، هو في الحقيقة طريق، إن جعل الطريق على ذلك الشيء. أي طبعا هناك طرق مجعولة للصحة الظاهرية على صعيد طبعا الشبه الموضوعية، أثارت الصحة عندنا مجعولة في المعاملات الإيقاعات وفي العبادات بعد قاعدة جنازة الفراغ، أي طبعا مجعولة، يعني الإمارة على الصحة مجعولة بهذا في الشبه الموضوعية. أما في الشبه الحكمية إن كان في بين إطلاقات، نعم الشبه الحكمية في المعاملات، الشبه الحكمية في العبادات، إن كان هناك إطلاق فنعم. هذا تمام الكلام في الصحة والفساد. في جعل واقع يعني طبعا، نعم ابدا ليست من ملاك واحد، ابدا مو ملاك واحد، ملاكات مختلفه. شبيه الان مثلا بالمثال الشارع، اتفقا هذا ذكرت انت الان به، ذكرت نقض اخر ذكرت انا في الصحيح والعام على مسلك المتأخير العاصم المائي. الآن لاحظوا أليس يقول المسبب مجعول المائين؟ الشيخ يصر على هذا الاستدلال، والشيخ طبعا هذا الاستدلال الشيخ الأنصاري بعض، أليس يقول المزنائي أن المسبب مجعول فجعل السبب له؟ أليس مرضنا زين؟ هذا المسبب تبديل عين بمال أيضا له مسبب آخر وراءه، هو يكون سبب، وهو الملكية المجعولة للمبيع، ملكية المشتري للمبيع، ملكية البائع للثمن، هذا المسبب أيضا لابد من جعله. نقول هذا المسبب لا جعل فجعل البيع عمله، جعل مسبب البيع وهو المبادلة، مبادلة غير ملكية، ها مبادلة عملية، حركة فعل نقل وانتقال، نقول هاي أيضا لغو، لأن المسبب مجعول. الملكية جعلت أو لم تجعل؟ جعلت، لأن هذا لغو. بعد روح وراء أيضا من فيها لها مسببة، ممكن ترامي المسببات تتذكرون. الملكية البايع للثمن وملكية المشتري للبيع، شنو المسبب لها؟ حلية التصرف، جواز النقل، جواز التصرفات الناقلة المشتري في المبيع، جواز تصرفات البايع في الثمن، ديك الجوازات هي المجعولة. فهذا النقل أيضا غير مجعول، باعتبار أن كل مسبب جعله يلغي جعل السبب. من الحال المعين يلتزمون بهذا الشيء. فلما في مراتب الأسباب والمسببات تراميها ما تلتزمون بهذا، فقط في باب الإجابة والقبول والمسبب تلتزمون، تلتزم قصرة الضيزة ما ينسل على منوال واحد. فبالعكس لذلك لاحظ، أصلا شوفوا لاحظوا الهدف في الأحكام الوضعية تنظيم، يعني أحد ولا أقول ملاكات خاصة الأحكام الوضعية ذكروها الأعلام، لكن أهم خاصية في الأحكام الوضعية لا أقول هي منفردة حصرية، لكن من أهم الملاكات في الأحكام الوضعية المنظمة، فتجعل المسبب ما يغنيك عن جعل السبب، لتنظيم الأفعال المعاملية والمبادلات وما شابه ذلك، شروط العوضين، شروط المتعاقدين، شروط العقد كذا فلان. فصحيح هو هذا، هذا بعد استدلال آخر نقضي أو حلي بعد دليل على جعل السبب في المعاملات. هذا في نقطة في جهة أخرى المفروض نذكرها سابقا عنوناها لكن غفلنا عن إثمانها. الآن لما يقال أن النهي عن العبادات، النهي يتعلق بالعبادة، العبادة النهي يتعلق بالعبادة، طبعا نفس الكلام النهي يتعلق بالمعاملة، أي معاملة؟ النهي يتعلق بالعبادة، أي عبادة؟ النهي يتعلق بالعبادة، العبادة التي هي عبادة بالفعل، عبادة بالفعل يعني حصلت قربة بالفعل. كيف يعقل أن ينهى الشارع عن القرب الفعلي؟ فكيف ينهى الشارع عن ما هو قرب فعلي؟ فقال إذن ليس المراد النهي على العبادة الفعل الذي يوجد بالفعل قربة إلى الله، المقصود يعني ما من شأنه أن يتقرب، أن يقرب أو يتقرب به. وفسر ما من شأنه أنه لو أمر به لحصل التقرب به. وإلا الشرع لا ينهى عن ما هو عبادة بالفعل، قرب بالفعل، يعني لو أمر به لتقرب به، المراد من هذا. فعبادة الحائض يعني لو أمر بها لكانت مقربة لكن لم يؤمر بها، بالتالي فإن العبادة إذن شأنين، لماذا أثاره هذا البحث في العبادات؟ أثاره هذا البحث في الحقيقة في العبادات للإشارة إلى أن في بعض عناوين المتعلقات أو الموضوعات لو أخذ العنوان الفعلي لاستلزم الدور أو التناقض أو التدافع. الذي يرفع غائلة هذا المحظور أخذ العنوان بنحو الشأنين، أخذ العنوان بنحو الشأنين. شبيه ذلك قالوا في قالوا في مثلا السفر يوم الجمعة إذا كان معصية بسبب ترك صلاة الجمعة، فإذا كان ترك صلاة الجمعة يسبب عصيان السفر فما يقصر في السفر، إذا ما يقصر في السفر تجب عليه صلاة الجمعة في السفر، إذا وجبت عليه صلاة الجمعة في السفر لن يكون السفر معصية. إذا سافر قبيل الزوال يعني بعد النهار كذا ارتفاع سفر معصي، إذا ترك صلاة الجمعة الواجبة ترك صلاة الجمعة معصية سفر يصير معصية، إذا سفر صار معصية حينئذ يجب على الإتمام مو التقصير. وإذا وجب على الإتمام يجب عليه صلاة الجمعة في السفر، وإذا وجب على صلاة الجمعة في السفر ما صار السفر معصية، فتنزل الدور. من هالقبيل في أبواب الفقه كثيرة، هذا مثال ذكرتها. هذا الدور دائما يحلون غائلة، لماذا؟ بالعنوان الشأني. هاي فكرة لطيفة صناعية. الشارع كيف ينهي إنها الحائض عن الصلاة؟ عن الصلاة، الصلاة بالفعل، إذا صلاة بالفعل كيف ينهى عنها؟ وإذا ليست صلاة بالفعل هي ليست عبادة، ينهى عن ليست عبادة، ينهى عن ماذا؟ هذا الإشكال تساعد. إذا كانت صلاة الحائض ليست بصلاة، ينهى عن الحائض عن الصلاة، يعني ماذا؟ هي تلقائيا صلاة فاسدة. ينهى عن الصلاة لماذا؟ لذلك بعض قال النهي عن الحائض عن الصلاة أو النهي عن عبادة يعني دائما إرشاد للفتاة، مو نهي تكليفي تحريمي. أما النهي التكليفي تحريمي ما يعقل. إذا كانت صلاتها صلاة فكيف ينهى عنها؟ إذا لم تكن صلاتها صلاة ما تجنها عنها. فالنهي التكليفي غير متصور في العبادات، النهي التكليفي قالوا غير متصور في العبادات. هذا التساؤل أو هذا الإشكال أو هذه الغائلة حلها بهذا الجواب، أن المراد ليس العبادة بالفعل، العبادة الشأنية. يعني حتى هذا الفعل الذي من شأنه أن يكون عبادة، نعم هو منهي عنه، هل مستطاع للحائض أن تأتي بعبادة ليست صحيحة بالفعل؟ صحيحة ماذا؟ شأن الاستطاعة للحائض. فالشارع ينهى عن هذه العبادة بالشأن، كما هو الصحيح الذي يذهب إليه من الشهور القدماء أن الصلاة غير واجبة الشرائط حرام تكليفا. مثلا إنسان يصلي بلا وضوء مع الحدث، في القدماء يفهم بأنه حرمة تكليفية فيه، فغير فساد الصلاة حرمة تكليفية. ونص معتبر موجود يقول لو سيدي صليت معهم، قلت هذه الصلاة وليست بصلاة، صليت بلا وضوء، أو صلى فلان بلا وضوء، يخبر الراوي الإمام، قال ألم يخشى أن تخسف به الأرض؟ وبخسف الأرض يعني شنو؟ مو فقط حرمة تكليفية، معناته حرمة كبيرة أو لا، من الكبائر التي نقمتها معجلة موبقة. موبقة يعني شنو؟ الموبقة أحد معاني موبقة مثل إباق، بمعنى مهلكة، عقوبتها عاجلة، وكأنما تقطع العبد عن مولاه. إذا قطعت العبد عن مولاه تعاجله العقوبة وتكون مهلكة من هاللحام. موبقة، معصية موبقة. فعلي ظن أنه مو بس فقط حرمة، مو فقط حرمة كبيرة بل موبقة. هاي الرواية أستاذنا العلامة الثاني رحمة الله عليه أيضا اعتمد رفاقا مع القدماء بهذه هذا النص المعتبر، رفعه فعلا مفاده متين. فالمقصود أيما كان العبادة الماضية الشأنية، البحث لا زال على أول هذا البحث شوي بعد تروي أكثر. وصلى الله على محمد وعلى آله.